السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد انتهينا بحمد الله سبحانه من كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب جل وعلا لابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهذا باب أورده كتتمات لما سبق وإيراد لأحاديث فاتته في عدد من الأبواب، فكأنه ملحق أو استدراك لما قد فات، فينبغي أن نذكر به إلى أن يأتي الدرس القادم إن شاء الله، ونبين بإذن الله تعالى ما في هذا الكتاب من وجوه الانتفاع، وما المسائل التي أخذت على ابن خزيمة رحمه الله تعالى في عموم ما قد سبق. وليلقي إخواننا أيضا نظرة عامة على ما قد سبق لاستخراج المسائل التي ابتعد فيها ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن أهل السنة شيئا ما. أما الموافقات فهي الأصل، والحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: ويلحق في الأبواب التي قدمنا ذكرها في هذا الكتاب، وذكر بسند فيه مقال إلى أنس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، والتحرير أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ فقال: نور أن أراه. وقال: رأيت نورا. والنور هذا على ما يبدو والله أعلم هو الحجاب، لرواية ثابتة الإسناد فيها: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقد وردت رواية أخرى فيها: حجابه النار. ومن ناحية الأسانيد فهي ثابتة الإسناد كذلك. ثم أورد المصنف بسنده إلى النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. وفي هذا السند ضعف، وإن كان الأصل ثابتا في الصحيحين في أن النبي قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والصيام والصدقة والعتق. لكن هنا زيادة، وهذا مما يدل على أن الزيادات التي وردت على بعض الأحاديث في خارج الصحيحين أو في خارج الكتب الستة في الغالب تكون محل غمز. قال في الزيادة: ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وهذا منكر من ناحية المعنى. يقول: إذا إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له، فكأن المصنف يقصد أن ربنا تجلى للشمس وللقمر فمن ثم كسفتا. وهذا فيما أرى والله أعلم، لا أعلم له مستندا غير هذا الذي ذكره ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فيعلل انكساف الشمس والقمر بأن الله تجلى لهما. فهذا فيما يبدو غريب على أهل السنة في هذا الصدد، وإضافة إلى ذلك قوله فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، يعني إن حدث ذلك مثلا بعد الظهر فلتكن صلاتكم كصلاة الظهر، إذا حدث هذا بعد العصر تكون كصلاة العصر، وإذا حدث انكساف للقمر بعد العشاء تكون الصلاة كصلاة العشاء، وهذا لا يصح والله أعلم. أورد أيضا في باب الرؤية حديث جابر الذي فيه أن جابرا لما قتل يوم أحد، أن والد جابر لما قتل يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم له يا جابر ما لي أراك منكسرا، قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عليه دينا، استشهد أبي فيه أنه أطلق على أبيه أنه شهيد، فعلى ذلك الذي أثاره بعض الفقهاء، إذ أثار البخاري رحمه الله مثل هذه المسألة إذ قال باب لا يقال فلان شهيد، إنما يعني به القطع والجزم لغير الذين بشر النبي بهم وأنهم شهداء. إن هل يجوز لنا أن نقول عن رجل قتل في حرب اليهود أنه شهيد؟ لنا أن نقول ذلك لما ظهر وأمره إلى الله كقولنا مات على طاعة فيما يبدو لنا. فجابر قال استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا، فقال ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا. هذه اللفظة ينبغي أن تدرس دراسة مقارنة، فبعض العلماء يعلها والمقام لا يتسع لذكر وجوه الإعلال وذكر وجوه المعارضين لإعلالها، المقام لا يتسع لذلك، في محل بحث ومراجعة. قال يا عبدي تمنى علي ما شئت أعطيك، قال تردني إلى الدنيا فأقتل فيك، فقال الله تبارك وتعالى لا، إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. وهذه الزيادة أيضا فيها بعض الكلام، ولو سلم بها فإن القسم هو الذي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، وحرام على قرية أي ممنوع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فاللام زائدة لتقوية الكلام، فالمعنى وحرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، كما تقول لا والله لا والله، فأنت زدت كلمة لا للتأكيد ولا تعني بها النفي. قال فأورد أيضا حديثا حسن الإسناد وله طريق في مسلم، له طريق في مسلم أيضا من حديث ابن مسعود، وهنا قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، قرشي وختناه، ثقفيان أو ثقفي وختناه قرشيان، فتكلموا بكلام لم أفهمه، فقال أحدهم: أترون الله يسمع كلامنا؟ قال الآخر: أرى أن إذا رفعنا أصواتنا سمع، وإذا لم نرفعها لم يسمعه. فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. فقال عبد الله: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. في إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. قال: فأورد، قال في خبر ابن مسعود الذي أمليته في كتاب الجهاد في قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في الجنة فيطلع إليهم ربك اطلاعا. فقال: هل تشتهون شيئا فأزيدكمه؟ يقول: اطلع، الاطلاع إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة العليا لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاعا. الاطلاع قد يكون كما ذكر المصنف من أعلى إلى أسفل، وقد يكون الاطلاع معناه النظر، تقول اطلعت على كذا أي نظرت إليه، والله أعلم. ذكر أحاديث أخر منها الصحيح كحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وثابت في الصحيح. قال: وأرد حديثا ضعيفا عن أبي عبيدة قال عبد الله، وأبو عبيدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، قال: سارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض. الحديث ضعيف. ذكر حديثا ضعيفا آخر وقد تقدم من حديث وكيع بن حدس أو حدث عن عمي أبي رزين: قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة وهو ضعيف وقد تقدم ضعفه. والذي بعده أيضا عن كعب أنه قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وبين موسى عليه السلام، فراه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين. أيضا هذا موقوف، وموقوف على كعب الأحبار، وهو ممن يكثرون من رواية الإسرائيليات فلا يفرح به. أرد حديثا من طريق حماد بن سلمة، نعم، أنا أتكلم على القدر اللي برز. قال: أرد بسند من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تبارك وتعالى من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، فيقول ربنا: انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزموا، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. فيقول الله للملائكة: انظروا إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وهنا من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، ورواية حماد عن عطاء بن السائب يرى الأكثرون أنها قبل الاختلاط، فلذا تعتمد إلا إذا عرضت فينظر إلى المعارض، والله أعلم. أعرض بعض الأحاديث الثابتة أن الله خلق السماوات على إصبع والأرض على إصبع والشجر على إصبع، وهذا قد تقدم وهو ثابت. قال: ذكر بسند ضعيف فيه بشر بن الحسين وهو كذاب، والحديث ضعيف جدا وإن كان أصله في البخاري: كذبني عبدي ولم يكن له تكذيب أن يكذبني إلى آخره. وأورد كذلك بسنده الثابت إلى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، إن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. لكن هنا زيادة ينبغي أن تراجع، وهي: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالثابت لا يدخل النار، عفوا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الزيادة ينبغي أن تحرر بدراسة مقارنة، التي هي الرجل: ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. الصواب أخرجه من النار معروفة من وجوه أخر. أورد آثارا موقوفة تفسيره: منكم إلا واردها. قال: يردونها ثم يصدرون عنها بأعمالهم. أورد آثارا موقوفة على ابن عباس بعد أثر جابر أن ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. كلها موقوفات. ما أدري ما طيب أنتقل نقلة. أورد حديث معاوية رضي الله عنه مرفوعا: يكون أمراء يقولون فلا يرد عليهم، يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضا لا يثبت، آخر يخرج أقوام من النار قد احترقوا إلا دائرة وجوههم فيدخلون الجنة لا يثبت أيضا. من هذه الطريق أورد حديث ضعيفة بعد ذلك: لقد تقدمت أصولها بهذا القدر. ننتهي، قد انتهى ابن خزيمة رحمه الله وذكر حديثين قد تقدمت أصولهما كحديث: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر، والآخر: إن أهل الجنة لا يتراءون في الجنة، إلى آخره. نسأل الله أن يجازي ابن خزيمة خيرا وأن يغفر له ما تقدم من بعض الزلات التي لا يسلم منها بشر، وأن يجازيه عن التوحيد وعن سنة الرسول الأمين خير الجزاء. وعلماءنا وعلماء الإسلام اللهم أمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وهيبوا بإخواني أن يراجعوا مراجعة سريعة لاستخراج ما قد زلت فيه قدم الإمام العالم ابن خزيمة رحمه الله، لا للتشفي عياذا بالله، ولكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معيبه، وللتحذير مما قد لا يتفطن له، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.